جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام الله عليكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول القائل أنا المكدي وابن المكدي؟ أنا إيش؟ أو أنا المكدى وابن المكدى، وهكذا كان أبي وجدي. اتركها هذه، اتركها. وأرسله مرارا. يقول: رجل اشترى الريال السعودي ب2.5 جنيه من المملكة ويبيعه في مصر ب3 جنيه، فما الحكم؟ ايش؟ اشترى الريال السعودي ب2.5 جنيه من المملكة ويبيعه في مصر ب3 جنيه، فما الحكم؟ تجارة العملات يا أخوان، نبهت مرارا أن الأسئلة التي أشتبه فيها أنها مسابقات أو نحو ذلك أنا ما أجيب عنها. هذه المسألة، الصحابي الذي قال أنا، التابع الذي قال أنا المفدى وابن المفدى، يعني الذي قيل في فداك أبي وأمي، أنا يعني ما أجيب عن يعني الأسئلة التي أشتبه فيها أن تكون في باب مسابقات أو نحو ذلك. تجارة العملات بأن تأخذ عملة وتبيعها بعملة أخرى جائزة، بشرط أن يتم القبض في مجلس العقد، ولا يشترط التساوي بين العملتين المختلفتين. ويجوز للإنسان أن يبيع العملة السعودية مثلا بالعملة المصرية، يبيع الريال السعودي بالجنيه المصري متفاضلا، فيبيع الريال بجنيهين مثلا. ويجوز لمن اشترى الجنيه المصري بالريال السعودي هنا بجنيهين مقابل ريال واحد أن يبيعها يعني في مصر أو في غيرها ب3 جنيهات مقابل الريال أو أقل من ذلك، فلا يشترط التساوي بين العملتين المختلفتين، ولا يشترط أن تبيع بنفس السعر الذي اشتريت به، وإنما الذي يشترط وانتبه أن يحصل التقابض في بيع العملات في مجلس العقد، بحيث ننصرف من مجلس العقد وليس في الذمة شيء. هذا في جميع العملات: ريال بدولار، دولار بريال، جنيه استرليني بريال، جنيه مصري بريال، وهكذا في سائر العملات إذا اختلفت العملات. أما العملة الواحدة فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة، بل يجب أن تباع يدا بيد وبنفس السعر، حتى لو كانت هذه من ورق وهذه من حديد. يعني ريال سعودي ورق لا يجوز بيعه بنصف ريال سعودي حديد، ريال بريال، جنيه بجنيه، ما دامت عملة واحدة فيشترط لها شرطان: التماثل والتقابض. إذا اختلفت العملات يشترط لها التقابض، وإذا اتحدت العملة يشترط لها التماثل والتقابض. يحصل أحيانا أن الإنسان يحتاج إلى عملة معدنية وعنده عملة ورقية، فبعض الناس يبيع النصف بالكامل من الورق، وهذا لا يجوز وهو من الربا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما هو ضابط الإخبار عن الله عز وجل، ولماذا هو أوسع من باب الأسماء والصفات؟ باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، بمعنى أن الخبر لا يشترط فيه التوقيف، بل يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بكل معنى صحيح، يجوز أن يخبر عن الله عز وجل بكل معنى صحيح، أما الأسماء والصفات فهي توقيفية، فلا يوصف الله إلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى الله إلا بالأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. أما الإخبار فبابه أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا ما الدليل على أن الشياطين ترمى وليست كثيرة قبل البعثة؟ أما ما الدليل على أن الشياطين ترمى قبل البعثة، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في صحيح مسلم لما كان جالسا مع أصحابه ورمي بشهاب فاستنار قال ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك في الجاهلية، فقالوا كنا نقول إنه ولد الليلة عظيم أو مات الليلة رجل عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يرمى بها لذلك، وبين سبب رميها، فهذا دل على أنه كان يرمى بها قبل البعثة، وأن الرمي يعني كان موجودا قبل البعثة لهذا السبب، وهذا كان كثير لما دلت عليه أقوال الجن كما في سورة الجن، وليس قليلا قبل البعثة بل هو كثير جدا، ولكنه بعد البعثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قليلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول كان شخص يعاني من السحر وبعد معاناة طويلة شنق نفسه ومات، هل يعتبر مبطون؟ لا شك أنه ليس مبطونا، لكن كنت أظن أنه يقول هل هو منتحر، هل هو قاتل لنفسه لأنه شنق نفسه، والجواب أن فيه تفصيلا، فإن غلب السحر على عقله حتى أصبح يتصرف بلا عقل فهذا مرفوع عنه قلم التكليف والمؤاخذة ولا يؤاخذ بعمل، أما إن لم يغلب السحر على عقله لكنه شق عليه فلكونه شق عليه وأتعبه قتل نفسه فهذا منتحر والعياذ بالله متوعد بالنار، متوعد بالنار، وأن يعذب في النار بمثل ما قتل به نفسه. نعم. لكن المنتحر يا إخوة ليس كافرا، لأن نسمع من العوام يقولون الانتحار كفر والمنتحر كافر، المنتحر ليس كافرا لكنه مرتكب لكبيرة عظيمة وهو متوعد بالنار والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة تسأل تقول طاف الطواف الإفاضة على غير طهارة وهي جاهلة بالحكم، فما الذي يلزمها الآن حيث إنها في بلاد بعيدة عن هذه البلاد؟ الذي طاف بلا طهارة مع قدرته على الطهارة ولم يعجز من كل وجه فطوافه باطل لا يصح ولا يقبل على الراجح من أقوال أهل العلم، فكأنه ما طاف، فهذه المرأة التي ذهبت على هذه الحال إما أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وبهذا يكمل حجها، وهذا إذا تيسر عليها فهو فرض واجب يجب عليها، ومن الآن يجب أن يكف عنها زوجها، فإن كان قد أتاها فإنها تذبح ذبيحة في مكة وتأتي بالطواف، وإن كان لا يتيسر لها أن تعود، فإنها في هذه الحال على الراجح من أقوال أهل العلم محصرة، تذبح ذبيحة في مكانها هناك وتقصر من شعرها، وتكون تحللت من حجها ولم تفعل الحج، ولم تفعل الحج، هذا إذا كان لا يتيسر لها أن ترجع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الرجل الذي يشاهد الأفلام ويقرأ الكتب التي يوجد فيها السحر؟ تعلم السحر كفر، ولا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر. وأما مشاهدة السحرة وما يفعلون إذا كان سحرهم سحر التعاويذ والعزائم والتمائم، فهذا سيأتينا في الذهاب إلى السحرة. أما من يسمون سحرة وليسوا بسحرة في الحقيقة، وهم الذين يلعبون الألعاب بخفة يد ومهارة، ولا يستعملون جنا ولا تعاويذ ولا نحو ذلك، فهذا ليس بسحر. وإن سماه الناس سحرا لخفائه ولطفه، لكنه ليس سحرا، فمشاهدة هذا ليست من الذهاب إلى السحرة. أما مشاهدة السحر فهذا سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن حكم الذهاب إلى الساحر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام. هناك عروض عديدة في محلات كثيرة بمناسبة عيد اليوم الوطني، فما حكم هذا العيد وهل يجوز الانتفاع بهذه العروض؟ ما تحقق لي في هذه المسألة وجه أذكره في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل الصعق يشمل حملة العرش؟ الله أعلم. ثلاثة أسئلة جاءت عن استراق الجن للسمع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها تسأل عن الدليل على ذلك. العلماء استدلوا بجمع من الآثار وبالواقع، بجمع من الآثار وبالواقع، قالوا: لا زلنا نرى الشهب ترمى من السماء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني رميها إنما هو للجن، وقد تبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصيب الجن، فعلمنا بهذا، وما بعده لم يأتي ما يدل على ذلك، فتكون على الأصل أنها قد تصيب وقد تدرك، بمعنى أنهم يقولون إن الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصل، وهو أن الجن يسترقون السمع، وأن الشهب ترمى على مسترق السمع، وأنها قد تدركه وقد لا تدركه، واستثني من هذا الأصل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل، وبقي ما بعده على الأصل إذ لا دليل يخرجه. والواقع المشاهد من أفعال الكهنة والسحرة يدل على ذلك. نعم. يقول: هذا أحسن الله إليكم، ما فائدة استراقهم بعد موته صلى الله عليه وسلم للسمع حيث انقطع الوحي؟ يستمعون ما يكون في السماء مما قد يقع، ولذلك الكهان يلبسون على الناس بأنهم يخبرون عن أشياء تقع، وهذا إنما هو من استراق أسيادهم الجن للكلام من السماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما معنى قول الشاعر: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ ما أدري، الله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، أهل البدع يستدلون بصعق الملائكة عند سماع كلام الله على وقوعهم وصعقهم في الذكر بالطبول وإغمائهم أثناء الرقص عند الذكر، فكيف نرد عليهم؟ هذا بارك الله فيك صعق من الشياطين، يتواجدون ويغنون ويتراقصون ويسكرون بهذا ويتساقطون، هذا ليس من خوفهم من الله ولا لسماعهم لكلام الله، وإنما للبدع التي يفعلونها، فالشياطين تصرعهم وتسكرهم، ولذلك تجد أنهم يفعلون أحيانا ما لا يطيقه الإنسان في غير هذه الحال التي يفعلونها، وما ذاك إلا لما معهم من الجن التي تؤزهم وتعينهم وتصعقهم والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في بلادنا المدارس، بل ذكر بعض أهل العلم أن الشياطين قد تطير ببعض الناس، قد تطير ببعض الناس من أجل أن توهم الناس أنه ولي، وهو ليس وليا لله، وإنما هو ولي لهؤلاء الشياطين، لكن حتى يصدقه الناس يطير به الشياطين أمام الناس من أجل أن يروج كلامه على الناس، وهذا كثير والعياذ بالله من مكر الشياطين بالناس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول في بلادنا المدارس كلها مختلطة، وقد تعينت في مجال التعليم، وهناك مدارس يوجد فيها من أهل السنة، هل يجوز لي أن أدخل في هذا المجال؟ والله هذه المسألة بيناها مرارا وتكرارا، وقلنا إنه يجب على المسلمين أن ينشئوا مدارس ليس فيها اختلاط، يكون فيها الشباب الذكور لوحدهم وتكون النساء لوحدهن في مدارسهن، وهذا من فرائض الأعيان على القادرين أن ينشئوا هذه المدارس، ولا بأس أن يتربحوا بها وأن يأخذوا ربحا في مقابل هذا العمل. وإذا وجد الإنسان في المدارس أو في أماكن لا يوجد فيها إلا مدارس مختلطة، فإن الواجب تقوى الله عز وجل، وإذا كان مدرسا ويخاف على دينه فإنه لا يجوز له العمل مدرسا في هذه المدارس، لأن الدين مقدم. أما إذا كان لا يخاف على دينه وهو رجل صالح ويقلل المفاسد إذا وجد فيها، فهذه مسألة ينظر فيها إلى المفاسد والمصالح، وتوزن المفاسد المترتبة على الترك والمفاسد المترتبة على الدخول في هذا المجال، فما كان أعلى من المفاسد ترك وارتكب الأخف. بمعنى أني أقول بالنسبة للتدريس، إذا لم يوجد إلا هذه المدارس المختلطة، إذا كان المدرس يخاف على دينه وعرضه فإنه لا يجوز له الدخول في هذا المجال. أما إذا كان لا يخاف على دينه وعرضه وكان من الصالحين فإن في دخوله مفاسد لا شك فيها، وفي تركه مفاسد لا شك فيها، فالواجب أن يزن مفاسد دخوله في هذا المجال مع مفاسد تركه لهذا المجال، فيرتكب الأدنى ليدفع الأعلى من المفاسد. هذا ما يتعلق بالتدريس، لأن السؤال عنه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.